يابسا أو تفركه إذا كان يابسا. ففركه إذا كان يابسا دليل على أنه ليس بنجس. هذا يقول هل تجوز الأضحية عن طريق البنك لغير الحاج؟ أولا ما هي الأضحية وما الفرق بينها وبين هدي التمتع والقران وهدي التطوع وهدي الجزع؟ عندنا أربعة أنواع من الذبائح. النوع الأول الأضحية. الأضحية عبادة مستقلة يعملها الإنسان في بلده فيذبح شاة عنه وعن أهل بيته في بلده. ولا علاقة لها بالحج. فإذا كان الإنسان ليس حاجا فالأفضل في حقه أن يذبحها عند أهله. هذا هو السنة. كما كان صلى الله عليه وسلم يضحي في المدينة وقد ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما وقال بسم الله اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني اللهم هذا عن أمة محمد. فالأضحية يذبحها الإنسان في بلده عند أهله ليفرحوا بها، لأنه ما تقرب إلى الله تعالى يوم النحر بأفضل من إهراقة دم. فإحياء هذه الشعيرة وفرح الأولاد والصغار والكبار بها ومشاركتهم في تجهيزها وتوزيعها والأكل منها والإهداء والصدقة، هذا من شكر الله تعالى على نعمه. وأما الهدي فإنه ما يساق من خارج الحرم إلى الحرم، هدايا تطوع. وقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، ذبح 63 وكمل البقية علي رضي الله تعالى عنه. فهذا هدي تطوع وليس بلازم، ولكن من ساقه من خارج الحرم لزمه أن يبقى في إحرامه حتى يذبح، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فإذا ذبحه يوم العيد تحلل. فيكون بحجه قارنا أو مفردا. وأما هدي التمتع والقران فإنه جزء من أعمال الحج واجب ونسك من أنساك الحج للمتمتع والقارن. فالقارن والمتمتع جزء من حجه أن يذبح شاة أو يشترك في سبع بدنة أو سبع بقرة، فهذا نسك من الأنساك كالرمي والحلق والطواف والسعي والوقوف بمزدلفة والمبيت بمنى، فهذا جزء من الأنساك وعمل من أعمال الحج خاص بالقارن والمتمتع. وأما المفرد فلا شيء عليه. هذه ثلاثة أنواع. وأما النوع الرابع فهو دم أو الفدية لفعل محظور او ترك واجب. بمعنى أن الإنسان غلط في حجه فترك أمرا واجبا كالمبيت بمزدلفة أو المبيت بمنى أو الإحرام من الميقات، فإنه يجبر هذا النقص بذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، أو أن إنسانا يرتكب محظورا من المحظورات كأن يتطيب أو يقلم أظفاره وهو محرم أو يأخذ من شعره أو يلبس الرجل مخيطا أو يغطي رأسه، فإنه إذا فعل شيئا من ذلك فعليه فدية، وهي أحد ثلاثة أشياء: ذبح شاة أو سبع بدنة أو بقرة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل واحد كيلو ونصف من طعام أهل البلد. أرجو أنه قد اتضح الأمر. وما زعل عنه السائل من أنه هل يجوز للإنسان أن يضحي عن طريق البنك، نقول إذا كنت تقصد الأضحية فنقول ضحي في بلدك ولا تضحيها هنا، لأن الذبائح هنا كثيرة وحاجة أهل بلدك أكثر من حاجة من هو يوجد في الحرم لكثرة الذبائح التي لا تؤكل، وأضحيتك في بلدك أفضل. وأما إذا كنت تقصد بقولك الأضحية وأنت غرضت وأنت تقصد هدي التمتع والقران، فإنا نقول لك إن هذا إذا سلمته لأحد يكون وكيلا عنك جاز، إذا كان سيذبحها ويصلحها بمعنى أنه يأكلها ويتصدق منها ويهدي، لا أن يذبحها ويتركها، فإن ذبحها وتركها لا يجوز. والذي يقوم به البنك الإسلامي هو أنه يقوم بالوكالة عنك فيبدأ الذبح بعد دخول وقته، بعد انتهاء صلاة العيد في الحرم يبدأ الذبح ويستمر إلى قبيل غروب الشمس من يوم الثالث عشر، فهو يذبح بالوكالة عن الموكلين ويتولى السلخ والتبريد والتوزيع على المحتاجين في داخل المملكة، في مكة وغير مكة وفي خارج المملكة. فإذا وكلتهم فوكالتك صحيحة وذبيحتك لا تذبح إلا في وقتها، والأفضل لك أن تقوم أنت بتوليها فتشتريها على رأيك وتذبحها بيدك وتشهد حضورها وتقوم بتنظيفها والأكل منها والتوزيع والإهداء، فهذا هو أفضل الأعمال. لكن إذا كنت لا تستطيع القيام بهذا أو لا تريد القيام بهذا، فإذا وكلت البنك الإسلامي فإنه يقوم بذلك. يقول: هل هناك أذكار مخصوصة في كل شوط من أشواط الطواف أو السعي يذكر كما يفعله بعض الناس؟ نقول: ليس هناك ذكر مخصوص للطواف لا في شوط دون شوط ولا في كل الطواف، إلا ما بين الركنين، يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والإنسان يدعو بما يستحضره وما يحتاجه، وليس هناك ذكر خاص ودعاء خاص يدعو به الإنسان في الطواف أو في السعي، وإنما عليه أن يكون خاشعا خاضعا متذللا يفهم ما يقول ويستحضر عظمة من يناجي، لأنك في أقدس مكان وتناجي وتطلب من كريم منان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا تسكب العبرات لا أن يزاحم الناس ويتضاربوا ويتحول فعل العبادة إلى خصومة وإيذاء، فإن هذا المكان قد لا يعود إليه الإنسان مرة أخرى، فإذا وجد فيه فعليه أن يتأدب بآدابه وأن يتقي الله تعالى حيث أكرمه بالوصول إلى أفضل البقاع، إلى خير مكان وجد في وجه الأرض وأول بيت وضع للناس، فيدعو الله تعالى بإخلاص مستحضرا عظمة من يخاطب ومن يطلب منه، فأنت وأنت تطوف اطلب حاجاتك من كريم، فلا تكن غافلا ولا لاهيا ولا مشتغلا بفلان وعلان، وإنما اشتغل بما تطلب، وتذكر أنك تطلب كريما رحيما جوادا يعلم مكانك ويسمع أقوالك ويطلع على حالك ويعرف ما تريد وفيما تفكر. يقول إذا أن إنسانا طلع عليه الصبح وقد بقي عليه الوتر والفجر فهل يصليهم جميعا؟ نقول يصلي الفجر، يصلي سنة الفجر ركعتين ويصلي فريضة الفجر، وأما الوتر فيؤخره إلى ما بعد ارتفاع الشمس، بمعنى أنه يصليه ضحا وقبل الظهر، لكن يصليه شفعا، فإذا كان عادته يصلي ثلاثا فليصليها أربعا، إذا كان عادته يصلي 11 ركعة يصليها 13، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إنسان هل يجوز له أن يغير نية إحرامه إذا أحرم متمتعا ثم حول ذلك إلى إفراد، هل يصح منه؟ نقول أما تغيير النية من القران والإفراد إلى التمتع فجائز، وأما تغييرها من التمتع إلى غيره فلا يجوز، فلا يجوز للإنسان المتمتع أن يغير إحرامه إلى إفراد بحال، ولا يجوز له أن يغيرها إلى قران إلا في حال ما إذا خشي أن يفوته الحج وهو لم يستطع أن يؤدي العمرة قبل الحج، كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت وخشيت أن يفوتها الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، فصارت قارنة بدلا من أن تكون متمتعة، لأنها لو بقيت حتى تكمل عمرتها انتهى الوقوف بعرفة وهي لم تطهر، وإذا لم تقف بعرفة فإنه لا حج لها، فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة. وكذلك لو أن إنسانا، لو أن رجلا لم يتمكن من أداء العمرة قبل الحج بسبب مرضه، فلا يستطيع أن يطوف ويسعى لعجزه، وجاء يوم عرفة فيدخل العمرة على الحج ويصير قارنا، وأما لغير هذا السبب فلا، فالمتمتع يلزمه أن يتم تمتعه إلا في حال ما إذا ضاق عليه الأمر ولم يستطع إكمال العمرة فيدخل الحج عليها ويصير قارنا ولا يصير مفردا. يقول امرأة جاءت للحج محرمة وكان زوجها ينتظرها في المطار لأنه يعمل هنا، وأنها قبلت فحست بشهوة وأنزلت، فهل عليها شيء؟ نقول نعم عليها شيء. هل معها محرم يوم جاءت غير زوجها ولا ما معها محرم؟ الواجب عليها أن يكون سفرها مع محرم، هذا الأمر الأول. إذا كان معها محرم فلا شيء عليها بالنسبة للسفر. وأما المسألة الثانية وهي القبلة فلا يجوز لها أن تقبل زوجها، ولا يجوز له أن يقبلها ما دامت محرمة، لأن الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الوطء ومقدماته، فلا يجوز للإنسان المحرم الوطء ومقدماته، فهذا هو الرفث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فهذه رفثت في حجها. وعلى هذا فإن عليها فدية لحصول الإنزال منها، ما دام أنه خرج منها ماء فإن عليها فيه فدية، وعليها التوبة إلى الله تعالى، لأن فعل المحظورات معصية من دون سبب. ومثل هذه الحال يجب عليها اجتناب مثل هذا التصرف. هذا يقول يريد أن يطمئن قلبي، أتيت هذا العام في رمضان ونيتي من مكان خروجي حجة لوالدي فرض، وتأديت عمرة لي في رمضان وبقيت أنتظر الحجة وفي الثانية، فهل الهدي علي فرض؟ نقول إذا كنت لم تأتي بعمرة بعد رمضان فلا هدي عليك، وتحج مفردا لوالدك إذا كان قد سبق لك أن حجيت عن نفسك وكان والدك متوفى أو كان حيا عاجزا وأنابك. أما إذا كان حيا مستطيعا ولم يؤدي الفريضة فإنه يلزمه أن يأتي لأدائها. أرجو من الإخوة أن يوضحوا خطوطهم، يقول قريب لي عزم على العمرة فأخبرته أن لا يحرم في البلد أو في الطائرة على أساس أنني سألتقي به في جدة ونقوم معه بزيارة المدينة، وكان أولا غير أنه في الطائرة تأثر ببعض الناس فأحرم فيها، وعندما التقينا بالمطار طلبت منه نزع الإحرام لأنه لا يلزم لزيارة المدينة فنزعه، وبعد زيارة المدينة أحرم من ذي الحليفة، وكان ذلك جهل منا أولا ولصعوبة زيارتنا للمدينة فيما بعد، وللعنفة ولم يكن برفقة زوجته، وإنما لبس المحيط وغطى رأسه وتعطر وربما قل ما أباطره. أولا فتياك له لنزع إحرامه بعد أن أحرم غلط منك، وهذا جرأة على حدود الله، والإنسان لا يجوز له أن يقول على الله بغير علم. إذا كنت لا تعرف الأحكام فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإنسان إذا أحرم وتلبس بالنسك لزمه إتمامه لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فيلزم الإنسان أن يتم نسكه من حج أو عمرة. وكونه تحلل من إحرامه بجدة بناء على رغبتك هذا خطأ منك ومنه، فهو باق بإحرامه وعليه فدية لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب وتقليم الأظافر إذا كان هذا حصل منه. هذا هو الذي يظهر من مثل هذه الحال، لأن مثل هذه الأمور بمثل فعلكم لا تجهلون أن الإنسان الذي تلبس بإحرام لزمه أن يتأدب بآداب الإحرام، لأن معنى الإحرام تحريمك على نفسك شيئا بسبب هذه العبادة كان حلالا. أحرم يعني تلبس بالإحرام، والإحرام صار الإنسان في حال يحرم عليه كثير مما كان يباح له قبل ذلك، فيحرم عليه لبس المخيط ويحرم عليه الطيب ويحرم عليه تغطية الرأس ويحرم عليه تقليم الأظافر ويحرم عليه الأخذ من شعره بسبب هذا الإحرام. فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى. يقول ما هي الشروط المعتبرة في الفدية؟ نقول هي الشروط المعتبرة في الأضحية، فلا تجزئ العورة ولا العرجة ولا المريضة ولا مقطوعة الأذن أو مكسورة القرن أو الهزيلة ونحو ذلك مما فيها عيوب، أو مقطوعة الإلية ونحوها مما هي ناقصة الخلقة. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.